باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دلوقتي نتكلم عن حروب العين. حروب العين. ربنا يسوع له المجد قال لنا كلمة مهمة قوي، تقول سراج الجسد هو العين. متى كانت عينك بسيطة؟ بسيطة على فكرة معناها ببساطة سليمة، بسيطة يعني 6/6 أو بقى يعني نظيفة يعني. فجسدك كله يكون نيرا. متى كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. وعندنا آية في جامعة واحد تقول العين لا تشبع من النظر. العين ما بتشبعش. هنا ربنا يسوع لأن هو الطبيب، هو اللي فاهم كل حاجة، قال لنا على علاقة بتغيب عن دماغنا كتير قوي، ان العين دي هي مدخل كل حاجة وحشة او مدخل كل حاجة حلو. لو العين دي بسيطة كله مخ وقلب وارادة وجسد كله يبقى سليم، ولو العين دي مش سليمة المخ مش سليم والقلب مش سليم والجسد مش سليم. فهو اللي علمنا الحتة دي ببساطة كلام، سراج الجسد هو العين. لو عينك بسيطة جسمك كله يبقى منور. يبقى منور يعني ايه؟ يعني قلبك نظيف ومخك نظيف وإرادتك حلو وجسدك هادي. لكن عينك مش سهلة، مليانة لخبطة، يبقى كل اللي قلنا ده ملخبط. فاحنا هنركز على العين لأنه من خلالها حاجات كتيرة قوي هتتصلح. لو الواحد عرف يحارب حروب العين فيحافظ على عينه سليمة، يلبس نظارة، يروح لدكتور عيون، يحط قطرة، زي ما هنشوف يعني في الآخر لو عينه خفت مخه هيخف، ولو عينه خفت قلبه هيخف وجسده هيخف وكل حاجة تبقى سليم. أولا في مجموعة أمراض للعيون كده أو حروب للعين. أول نوع اسمه عيون متعالية، دي جاية في أمثال 6. يقول ايه؟ هذه الستة يبغضها الرب. الجامعة او صاحب الامثال سليمان كان ساعات يعمل تجميعات كده، يعني يقول لك ايه الستة دول بيكرههم ربنا، فيؤدي كده وصفة كده الست حاجات تحاسب منهم. يقول ستة يبغضها الرب وسبعة مكرهة نفسه. مش مهم نعرف الستة والسبعة، انما اول واحدة في الليستة اسمها عيون متعالية. عيون متعالية في لستة كده مكروهة عند ربنا، اللي يبص للناس من فوق، اللي عينه متعالية، اللي بيحتقر الناس، دي حاجة ربنا بيكرهها. لما دخل داود النبي زمان وهو واخد تابوت العهد عشان يسكنه في مدينة داود، وكان فرحان وعامل زي العيال وعمال يتنطط قدام التابوت، وبقاله كذا ساعة عمال يمشي ويعرق وحالته حال. مراته ست هانم بنت شاول الملك، دي أصلها عيلة كل عينيهم فارغة، عينيهم متعالية من وقت أبوها يعني، فدي طالعة لأبوها للأسف، غير أخوها يونسان كان عاقل وحلو، إنما دي واخدة من أبوها كتير. فإيه لما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من القوة، بصت من الشباك طبعا شايفة جوزها إيه، عالم حواليه وزمامير وتسقيف وهيصة وهتاف وتسبيح، والتابوت داخل، وكانت ممكن تنزل تسبح معاهم وتبقى فرحانة. ده يوم تاريخي، دخول التابوت مدينة داود ده يوم تاريخي، لأنه كان في العادي ما بيتشافش التابوت. التابوت لما بيتحط في قدس الأقداس ما حدش بيشوف، ففي اليوم ده اللي عاوز يشوف يشوف، فيعني يوم عظيم جدا. فكانت لو هي عندها ذرة تواضع كان اليوم ده ما يفوتهاش أبدا، إنما هي سابت كل ده، التابوت والكهنة اللي شايلة واللويين اللي بيزمروا والناس اللي بتسبح وتهتف، وقال إيه داودك منه بتحرك كده ببساطة زي العيال، صغر في نظر، إزاي وإزاي يعمل كده، ما يقعد على الكرسي زي الملوك. رأت الملك داود يطفر، يطفر يا جماعة يعني بيتنطط من الحماس، ويرقص على فكرة في العبري معناها يهتز مع الموسيقى، مش يرقص يعني زي ما احنا فاهمينها دلوقتي خالص، لا ده يعني بيتحرك حركة مع الموسيقى، ده فنان فليهم مرش موسيقي، فالخطوة تمشي مع الموسيقى زي الحاجات العسكرية كده، فهو نفسه بيتقدم ماشي مع ضربة الموسيقى. فازاي وازاي يمشي زيه زي اللويين ده؟ فاحتقرته في قلبه، بصت له كده باحتقار طبعا. من ساعتها وايه خدت عقاب شديد واتحرمت من انها يبقى لها نصيب تبقى جدة المسيح خالص. فمتى 18 يقول كلمة تانية، يقول من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في علق، فحجر راح ويغرق في له. بعدها على طول بيتكلم عن نوع من أنواع العثرات اللي هي إن أعثرتك عينك اقلعها. يعني إيه؟ أول نوع بقول لكم من أمراض العيون العين اللي تبص للناس باحتقار بكبرياء بتعالي، أنا عندي أنت ما عندكش، أنا بفهم أنت ما بتفهمش، أنا جبت كذا وأنت ما عرفتش تجيب. العين دي وحشة قوي، وطبعا ده معناها قلب خربان ومخ خربان وجسد خربان، قول زي ما تقول بقى، بدال العيون متعالية خلاص ما تلاقيش حاجة سليمة جوه القلب أبدا. نوع تاني عين الطمع، ده نوع تاني من حروب العين، العين اللي هي ايه تبص للحاجة تبقى عاوزة تاخدها بأي تمن. قيل عن لوط في حادثة لوط وابراهيم، رفع لوط عينيه ورأى. طب وماله لما الواحد يفتح عينه ويبص؟ كان ممكن يبص يشوف السماء فوق راسه والنجوم والرملة وابونا ابراهيم قصاد عينه، راجل طيب عظيم وغنى حواليه، غنم ملهاش عدد، كله ده بركة ابونا ابراهيم. ما شافش ده كله ليه؟ لأن العين بتاعته عين فيها طمع، ولا عجبه السماء ولا عجبه الرملة ولا عجبه ابونا ابراهيم، عينه جابت بعيد لقى حتة خضرة، حتة خضرة سيرتها وحش، سدوم وعمورة انها خضرة. رفع لوط عينيه ورأى ان جميعها سقي، كل دائرة الاردن المنطقة حوالين الاردن كلها، قبلما اخرب الرب، اصل اللي بيكتب موسى النبي بيكتب بعدها بربعمائة سنة بعد سدوم وعمورة، فبيحكي لجيله بيقول قبلما اخرب الرب سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر حينما تجي إلى صغر، يعني بيقول لهم على المنطقة ما دلوقتي بقت قفر، بقت وقت موسى كانت صحرة خلاص، لما كانت قبلها وربعمائة سنة كانت عمرانة. هنا مشكلة لوط كلها، البهدلة اللي حصلت في حياته كلها ابتدت بالنظرة دي، عين طمعت. طب ده انت عندك كتير يا لوط، ده انت ابن أخو إبراهيم، ده انت هتورث مع المسيح إلى الأبد، ده انت يعني الخير كله في رجليك، ده الغنم ده كله انت طلعت من غير ولا غنمية في الاول، كل ده ما شافوش، عين طمعت. ولما طمعت بصوا بقى عندكم، راحت بناته وراحت مراته وراحت فلوسه، وكان خلص كما بنار في اخر القصة. كل ده عشان نظرة العين دي، رأى بس رأى بطريقة كلها طمع. في يوحنا الأولى يقول كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون. يبقى معلمنا يوحنا ركز على الحتة دي وقال العينين فيها شهوة، في عين كده تزغلل لما تشوف فلوس كتيرة، أو واحدة تبص على الفترينة مثلا تكون ممشية في حتة كلها جواهرجية كده، تلاقي لو ما فيش بوليس كانت دخلت وعملت كل اللي عاوزاه، تلاقي حاجة العين هتطلع من رأسها، ده دي شهوة طبعا. مهما جملنا الصورة دي شهوة، شهوة اقتناء، شهوة اقتناء يسموها، أو شهوة ممتلكات. يقول ليس من الآب، الحاجات دي مش من ربنا، ما تقعدش تجمل الصورة، كون عينك زايغة كده وعاوز دي مش بتاعت ربنا، لأن ربنا يخلي العين مليانة، ربنا يخلي العين هادية ويخلي الأمور دي ما تدخلش العين أوي. في خروج 20 كانت آخر وصية في بند الوصايا العشر كله، اللوح الثاني بتاع الست وصايا ده آخره، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبد ولا أمة ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لقريبك. هي بتبتدي بإيه؟ بالنظر طبعا، الشهوة تبتدي شفت، هشوفه حتى الحمار بتاعه ممكن تشتهي وتقول اشمعنى هو عنده حمار وأنا لا. دلوقتي الحمار ده العربية مثلا، واخدين بالكم؟ فطبعا تبص لماركة العربيات تلاقي عينك تعبتك وتروح بقى متنكت، مخك شغال وقلبك شغال كله باص، ليه؟ ابتدت بنظر. نوع ثالث من العين، يبقى شفنا عيون متعالية وشفنا عين الطمع، عين الإدانة. لما رأى الفريسي الذي دعاه، كان داعي المسيح له المجد، جايبه بيته، مفروض ده يبص ايه، المسيح دخل بيتي، يعني ناس كلها متضايفة على حسه وحاجة كبيرة قوي، انما شوفوا عين الراجل ده، كانت مفروض تبقى عين كلها عرفان، يعني المسيح رضي يدخل ياكل عندي لقمة. تكلم في نفسه قائلا: لو كان نبيا لعلم من المرأة التي تلمسه وما هي، انها خاطئة. يعني قاعد عازم المسيح وعمال يدين فيه، مش بيستغلط الست ده، لا هو بيحتقر الست، الست اللي بتبكي دي هو بيحتقرها اساسا. لكن المصيبة الاكبر مش بس انه ادان او احتقر المرأة الخاطئة، انه ادان المسيح نفسه، ادان المسيح نفسه. شوفوا العين بتوصل لايه، بيعجبهاش حد ابدا. طب ما شفتش ان المسيح طيب، ما شفتش انه قبل العزومة، ما شفتش انه يعني حنين على الناس كلها، ما شفتش ولا حاجة كويسة، كل اللي شفته ازاي يسيبها تلمسه، ايه المخ ده؟ عشان كده في متى 7 يقول: يا مرائي اخرج اولا الخشب من عينك، دي عين الادانة، دي طلع عرق الخشب اللي في عينك، حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخوك. عمال تقول عين اخويا في، عين اخويا في، ما تشوف في عينك الاول. يبقى دي عين الإدانة، ان الواحد ينقر الناس، يطلع كل الناس مش كويسة، ما بيشوفش ولا حاجة حلوة في الناس. يبقى في عين متعالية وفي عين طماعة وفي عين مليانة إدانة. نوع تاني من العين، عين الشهوات، هنا نقصد الشهوات الجسدية اللي قال عنها المسيح: كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلب. خطية الزنا بتبتدي بالعين. والنهاردة الشيطان ده بقى الحقيقة فتح أسواق جديدة، بقى له 50 سنة كده عمال يفتح أسواق، ابتدى بالتلفزيون وبعدين لقى التلفزيون مش كفاية، طلع لنا حاجات على الكمبيوتر، وبقت الحكاية مش لازم بقى تروح تشوف في حتة حاجات وحشة، لا لا، وانت في بيتك وانت في أوضتك، وليه تتعب وليه تصرف وليه تسافر وليه تروح، وبقت مصيبة، لأن العين لا تشبع من النظر، عين الشهوة. النهاردة الزنا بقى يعني بالعين، زي ما قالها المسيح بالظبط. وعلى فكرة الكلام ده فعلا مدمر كتدمير الزنا الفعلي للإنسان، ده الكلام بقى بتاع الإرشاد النفسي، يقولوا كده، يقولوا اللي يغرق في البورنو ده اللي هي المناظر البطالة دي، لو واحد ساب نفسه للحاجات دي لا يقل أذية عن علاقات خاطئة، نفس التحطيم النفسي والتحطيم الروحي والضياع. وده احتاج توبة شديدة جدا، زيه زي واحد بيعاشر ناس غلط من كتر ما هي خطية منتشرة. طبعا احنا كلنا عارفين ان دي مصيبة داود النبي، انها كانت نظرة، بس نظرة في وقت ما كانش بقى ماسك في ربنا، قام عن سريره وتمشى فرأى، بقيت الإصحاح كله مر، إنما هي ابتدت في كلمة فرأة، أول ما شاف مشيت بقى الحكاية في دماغه وقلبه كل حاجة باظت، لأن سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة جسدك كان يبقى نير. في عين تاني إيه؟ كفاية دول. إنما إحنا قلنا إن العين مشكلتها مش بس إنها نظرة شريرة، نظرة طمع ولا إدانة ولا اقتناء ولا شهوة، الأوحش يا جماعة إن العين تلوث الفكر. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تبص نظرة واحدة وتغمض عينك، المخ بالنظرة دي يشتغل سنة، يتوسخ سنة او اكتر. تبقى نظرة واحدة، واحدة بصت على حاجة لابسها صاحبتها ما نامتش طول الليل، مخها شغال، تطلع بكام دي وانا معرفتش اجيب زيها ليه، وجوزي مش بيحبني، والظهر الله ايه الحكاية دي، كانت نظرة، انما نظرة مش حلو، فيها طمع فيها غيرة، النظرة دي بوظت الدماغ كله، لا عارفة تصلي ولا عارفة تعمل ولا حاجة. يبقى الحكاية بتفسد الفكر، تفسد القلب، ليه؟ لأن القلب يتوسخ بالفكر، لما الأفكار تبقى وحشة تلاقي المشاعر كمان بقت وحشة، فتلاقي بعد شوية مش عارفين نتكلم مع بعض. ليه؟ أصل بصت لك بصة مش حلوة، من ساعتها مش عارف أحبك. طبعا واحد بيدين اللي حواليه يحبهم إزاي؟ المشاعر باظت، القلب تتوسخ. الإرادة كمان، الإرادة تتجه اتجاه جديد. واحد بقى عجبته عربية زغللت عينيه، تلاقيه بقى له 20 سنة بيشتغل ويشقى عشان يجيب العربية دي. يا عم مش عشان تدخل السماء، ربنا يديك 100 عربية، بس في حاجة أهم. إنما الإرادة كلها تحولت في اتجاه آخر. ما بتتناولش ليه مش فاضي الشغل، ما بتصليش ليه أصلي كل وقت رايح في لقمة العيش الحجة، أنت عشان نفسك تجيب دي. العين دي بوظت لك كل حاجة، خلت الإرادة كلها مستعبدة للشهوة بالعين، كل الإرادة شغالة لحساب حاجة زي كده. اللسان، تلاحظ العين بتأثر جدا على اللسان. اللي شافته العين اللسان يحكيه، أو اللي شاغل العين اللسان يحكي فيه. لما يكون واحد بيحب الفلوس بالعين تبتدي تلاقي كل كلامه عن الفلوس. واحد عينيه مش حلوة مليانة شهوات مش حلوة، تلاقي لسانه فالت ويقول كلام مش حلو. واحد بيدين الناس بعينيه تلاقي لسانه بيجيب سيرة الناس. يبقى العين فعلا زي ما قال المسيح، لو عينك بسيطة جسمك يبقى منور، لو عينك مش بسيطة كله يبوظ. ربنا يسوع قال على اليهود كلمة خوف، قال مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. يعني في ناس مفتحة بس في نظر ربنا كأنهم مش شايفين حاجة. اللي عينيه شغالة في الحاجات اللي فاتت دي كأنه مش شايف حاجة خالص. تعالوا نحارب حروب العين، تعالوا نعالج عينينا. برضو زي ما قلنا في الأول، معلش احتملوا الصراحة دي، كلنا فينا حتة رياء، كلنا عينينا مش نقية كما يجب، وأنا أول واحد. يا إما فيها تعالي، يا إما فيها إدانة، يا إما فيها طمع، يا إما فيها شهوة، على الأقل واحدة من الأربعة. يبقى كلنا عاوزين نتعالج أو عاوزين نغلب في حروب العين. أول علاج رفع العين. رفع العين نقصد بها إيه؟ الصلاة. أكتر حاجة تنظف العين دموع العين. على فكرة في الطب الدموع في العين صحة، لأن السائل الدمعي ده مليان أنتي بكتيريا ومواد معينة تحمي العين جدا. فاللي ما عندوش يا عيني دموع، في الطب في مرض كده يخلي الواحد ما عندوش دموع، ده عينه بتبوظ بسرعة، لأنه في حماية طبيعية هو مفتقد. فالدموع دي أو رفعة العين لربنا دي أكتر حاجة تنظف العين. اللي بيكلم ربنا كتير، اللي بيرفع عينين ربنا كتير، تلاقوا الأربعة الوحشين دول اتشالوا، الإدانة هديت والشهوة هديت والتعالي راح والطمع راح، العين نطفت. فأول علاج ارفع عينك، لما يقول عيناي دائما إلى الرب، اللي عينه دائما بص على السماء ده ما يعياش. الشيطان جاي للمسيح يقول له ايه؟ اعطيك هذه جميعها. حب يزغل العينين، خده على الجبل عشان يبص، يبقى المنظر من فوق بقى ايه فظيع، مش بيعرض عليه بقى عربية وفيلا، ده يا ربنا يسوع العرض لازم يبقى اكتر من كده. فعلى طول المسيح قال له للرب الهك تسكت، ارفع عينك فوق. قال له ابعد عني، انا باصص فوق، عيناي دائما الى الرب لأنه يخرج رجلي من الشبكة. لأن عيني لو نزلت من على ربنا رجلي هتدخل في الشبكة. فمين المعنى؟ لو عيني سقطت من ربنا للدنيا، الدنيا زغللتها، أنا على طول رجلي جت في الشبكة في الفخ يعني. إذن لما الواحد بيتنادي على ربنا كتير، ده لوحده علاج للعين. ونطلب نقول له يا رب اديني عين بسيطة. انت قلت اللي عنده عين بسيطة جسمه يبقى منور. تصور واحد قلبه منور يا بخته، تصور واحد فكره منور كل افكاره نقية يا بخته، تصور واحد ارادته حديد رايح السما جاري عايز، كل ده يجي من عين نقية. لما يقول مثلا في المزمور اليك رفعت عيني يا ساكن السماء، هي نفس الفكر. الخلوة كمان، الخلوة تهدي العين على فكر. يعني ما تقعدوا على البحر شوية نص ساعة كده، الحتة دي مفيدة جدا لعلاج العين وبالتالي القلب والمخ كله يهدى. إنما احنا طول النهار مباني وعمارات ودوشة وعربيات، مش شايفين ربنا، مش شايفين السماء، مش شايفين بحر، مش شايفين خضرة، مش شايفين حاجة. وكل ده جمال طبيعي ربنا عمله. يقول أرفع عيني إلى الجبال، في عشرات من الآيات اللي تلاحظوا فيها فكرة رفع العين دي. أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى يترافع عليه. أصل الجارية تبقى عينيها فين؟ في إيد ستها، لأن إيد ستها هي اللي هتديها الأجرة، أو هتديها حتة هدوم حلوة من عندها، تديها أكل لولادها. فتلاقوا الجارية اللي شغالة عينيها في إيدين ستة، مش هتسرق، إنما عينيها في اللي بتصرف عليه. طب ما اللي بيصرف علينا ربنا، لو أنت عندك العين دي مستني من ربنا هتاخد كتير قوي، لكن تبص لعينين الدنيا، لا، إيدين الدنيا تبقى بتضيع نفسك. أول علاج في حرب العيون رفع العين. افتكروا القاعدة دي بالذات على فكرة، صلاة الغروب، افتكروا اللي بيصلي مزامير الغروب هيلاحظ الحتة دي قوي، ان فيها فكرة تركيز رفع العين على ربنا. اليوم بيخلص والعمر هيخلص والعين اتسحبت طول اليوم في كلام فاضي، فاضل بقى نرفع عينينا لربنا ونقول له يا رب ملناش غيرك. تاني نقطة في العلاج ضبط العين، برضو بمناسبة العيون، لأن العين جهاز حساس جدا. في الطب في وقاية طبيعية للعين بأشكال كتيرة جدا. أولا الجهاز الوحيد، العضو الوحيد اللي عليه الصورة اللي بيطلع ويدخل ده، اللي هي الرمشين، الجفون دي، تقفل وتفتح. برضو عارفين لو حد مريض وعضلات الجفن دي ما نزل على طول أو طلع على طول، العين تبوظ، ممكن عاوزة وقاية فظيعة. وبعدين في الشعر اللي في الجفن ده، الشعر ده بيشيل حاجات كتيرة جدا. الشعيرات دي مع انها دقيقة جدا، الستات يقعدوا يلونوها وكلام فظيع غريب كده، انما هي الحقيقة دي بتحمي العين من حاجات كتير قوي. معنى كده ان ربنا، ده غير الدموع، ربنا حاطط فعلا حارس على العين لانه جهاز حساس جدا. فاكتر عضو عليه احتياطات امنية كتير دموع وشعر وجفون وعضلات، وبعدين موجود في جاف في تجويف، عارفين لو العين طالعه لبره تتخبط في اي حاجه، انما ايه اي حد يخبط تلاقي عينه ما جاش فيها حاجه، عظمه الجمجمه طالعه هي اللي بره، العين اللي جوه. كل دي في طب العيون بيدرسوها كاحتياطات لوقايه العين. ربنا عمل نفس الفكره من الناحيه الروحيه، ضبط العين. لو انت مهتم بعينك، خايف على عينك، عامل ضوابط حراسة لعينك، طبعا ممكن تبقى عينك بسيطة. فيبقى بعد رفع العين الصلاة كتير، عاوز تحمي عينك اضبط عينك. القاعدة اللي يقولها بولس، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. يعني ايه؟ ما ينفعش تتفرج على التلفزيون واي حاجة تيجي، لا، اي حاجة تيجي، طب ما المخ باظ والقلب باظ والاخلاق باظت، وطلع لنا جيل ملخبط اخر لخبطة بسبب العك اللي في التلفزيون والدش. تتفرج على اي حاجة؟ يعني هي انت ناقص مشاكل عشان تتفرج على افلام ومشاكل؟ النهاردة اغلب الافلام في السينما العالمية بتركز على نقطتين، الجنس والعنف. ده صناعة السينما كده، صناعة السينما كده عشان يبيعوا. دول حاجتين اساسية جدا في اخراج اي فيلم. فين بقى 1% ولا في 1000 لما يطلع فيلم إنساني وتلاقي سوقه واقع؟ يعني ليه؟ لأنه الناس عاوزة يدا يدا. طب ما هو رئيس هذا العالم، ملك صناعة السينما، سعادة الشيطان نفسه. عشان كده فالتجارة كلها كده. فلما يبقى كلنا بنبص على الكلام ده، طبيعة المخ يتلوث، تلاقي الناس بتفكر في العنف، العنف والفلوس والقتل والذبح والدم. انا بستغرب ان الاطفال في الجيل ده اتفرجوا على افلام الرعب، انا بخاف. انا بستغرب، وتلاقي الطفل 7-8 سنين الدم بيطرطش هيطلع من التلفزيون وهو قاعد منسجم جدا. طب ده هيطلع شكله ايه بكره؟ ده حاجة تخوف، حاجة غريبة جدا، بس فعلا ظاهرة تخوف، ظاهرة تخوف. توم أند جيري نفسه بيدبحوا في بعض ويموتوا في بعض. يعني حضانة أفلام توم أند جيري فيها خبط ورزع ودبح وحاجات غريبة جدا. ايه ده كله؟ ده حاجة فعلا غريبة جدا. فين بقى الكلام الحلو واللعب البريء؟ ملناش دعوة. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. التلفزيون المفتوح على طول ضياع للناس، وضياع بالذات للي اصغر منكم. يعني يجوز تأثير الحاجات دي عليكم شوية شوية، مفيش حد ما بيتأثرش، بس اقل من تأثيره على طفل او شاب صغير. فانت لازم تخاف، تخاف على نفسك وتخاف على اللي حواليك، لان الحاجات دي مؤثرة 100% 100%. النهاردة مثلا لما اكتشفوا في امريكا، مش عارف من سنة ولا سنتين، الولد اللي طلع بالرشاش موت له 20 واحد في الجامعة في امريكا كده، طلع ان هو قاعد على الكمبيوتر مدمن جيمز. وانهي نوع من الجيمز؟ الجيمز اللي يطلع فيها ناس يضربهم بالرصاص جوه الكمبيوتر. انا شفت الالعاب دي يعني، واكيد شفتوها عند ولادكم، تلاقيه بيدوس على زراير يطلع واحد يموت التاني وبتاعه ويقولوا له هي ويسقفوا له، وتلاقي الكمبيوتر بيتهز كده من السعادة يعني، عشان هو موت 10. فبقى مدمن للعبة، طلع بقى يلعبها بره، فموت له بتاع 20 واحد بدون مقدمات. النهاردة فعلا القتل في أمريكا أو في البلاد دي بقى مش غريب. ليه؟ لأن الناس خدت على كده. يعني حياة الإنسان مش غريبة، من كتر الحروب اللي شافوها وتفرجوا عليها بقت حاجة عادية. وعلى فكرة ده الجو الوثني من 2000 سنة، كان في عبادة الأوثان يذبحوا قدام بعض الناس لغاية ما القلب يبقى زي الحجر، فيبقى عادي الناس تموت بعض ويزنوا قدام بعض. فنفس الجو بيتعاد النهاردة بس بطريقة تانية على التلفزيون والكمبيوتر، بس هو نفس جو الوثنية القديم. كان أكتر حاجة في الوثنية الدبح، دبح البشر، لدرجة الأب يقدم ابنه ذبيح والزنا. طب ما هو ده تجارة العالم دلوقتي كده، بضاعة العالم هم دول دلوقتي، وإحنا عمالين نجيب ديش وعمالين نجيب تلفزيون وعمالين نتفرج. منتهى الخطورة اللي إحنا بنقول طب اضبط، شوف تتفرج على إيه. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. قيل عن لوط، بطرس الرسول إصحاح 2 في الرسالة الثانية، كان البار يعذب نفسه البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم، يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأثيمة. لوط عمل حاجة ناقصة، راح سدوم وعمور، عرف بعد شوية اكتشف انه غلط، قال للعيال يلا نمشي، قالوا له لا احنا عجبنا البلد دي. البنتين بقى لخبطوا خالص، فما قدرش ياخد قرار، وما عرفش يمشي كلمته على مراته وبناته، فقعد. بس عشان لسه في شوية تقوى، قعد متأذي طول الوقت من الكلام الرديء ومن المناظر الرديئة. ادي كل اللي عرف يعمله، انه قعد متعذب من المناظر. يا ريتك يا لوط كنت خدت لك خطوة اقوى من كده شوية وشدت شدة ورجعت لابونا ابراهيم، تعيش وسط المناظر دي ليه؟ ما تقول لا يعني لا، وهنمشي يعني هنمشي وتخلص، ما كانش حصل لك اللي حصل لك. لكن يذكر لي انه ما كانش مبسوط من المناظر دي، كان متأذي، يعذب نفسه البرة، يعني مش عارف فتح عيني من كتر المناظر الغلط اللي حواليه. فأيوب يقول، أيوب كان راجل تقي جدا، فكشف لنا بعض أسرار تقواه، فقال ضمن ما قال: عهدا قطعت لعيني، آية جميلة أوي، عهدا قطعت لعيني كيف أتطلع في عذراء. يعني مراته يعني حلاله، غير كده لا يمكن يبص لوحده. شوفوا من قبل المسيح بألفين سنة، إنما هو عنده أمانة وضبط لنفسه في زمن ما كانش حد يعرف ربنا، لكن واخد عهد مع عينيه: عهدا قطعت العيني كيف أتطلع في عذراء. إزاي فتح عيني في حاجة مش صح؟ ثالث علاج، بقولنا أول علاج كان إيه؟ ارفع عينك، تاني علاج امسك عينك، اضبط عينك، تالت علاج افتح يا رب عينيك. الصلاة، بس الصلاة بطريقة تانية بقى. ربنا يفتح عينينا على أمور أخرى تخلي الأمور اللي احنا شايفينها تتضاءل جدا. بصوا احنا شايفين واحد على مية على ألف من الحقيقة. يعني ديكم مثلا، حد شايف الموجات اللاسلكية اللي في القعر؟ حد شايف البكتيريا اللي في القعر؟ حد شايف؟ حد شايف قلب اللي قاعد جنبه؟ حد شايف أفكاره هو الشخصية؟ احنا في حاجات كتيرة قوي مش شايفينها، انما احنا شايفين بقول لكم من الحقيقة واحد على ألف. شايفين لبسه ومعه لشكله بتاعه، لا شايفين امبارح ولا شايفين بكرة ولا شايفين السماء ولا شايفين ربنا ولا شايفين ملائكة ولا تقوم تصدق الواحد من مية وتتجاهل التسعة وتسعين في المية. لما بتقول له يا رب افتح عيني، معناها يا رب خليني اشوف ما لا أراه، يمكن ده يفوقني يعدل دماغي، لأنه ما لا يرى أهم جدا مما يرى، مش كده؟ طبعا فعلا ممكن يبقى راجل طول بعرض وفيروس ما يتشافش يجيب أجله، ما هو الفيروس ما بيتشافش، اللي بيتشاف راجل طويل عريض، إنما الفيروس أهم لو ما خدتش بالك منه يجيبه. عشان كده معلمنا بولس يقول غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى. في أمور تانية أنتم مش مركزين فيها ليه؟ التي ترى وقتي، أما التي لا ترى فأبدية. النهاردة بعد ما نمشي ربنا يديكوا العمر، لما نمشي هتشوف إيه؟ مش هتشوف حاجة لا في لبس ولا أكل ولا شرب ولا أجساد ولا مراكز، إنما هتشوف ملائكة وهتشوف قديسين، هو ده اللي هتشوفه إلى الأبد. يبقى ده اللي كان يستاهل انك تدور عليه من دلوقتي. امور لا ترى، الامور التي لا ترى العين دي ما بتعرفش تشوف، انما لو قلت له فتح عيني يا رب يبتدي يوريك حاجات غير الحاجات دي، فتقوم الامور التي ترى تتضاءل، ما بقتش تفرق. اللي ربنا يفتح له عينيه يشوف الاسرار، امور الدنيا بقى بكل مجدها ترخص جدا. ما انساش لما ابونا انطونيوس الله ينيح نفسه مره حكى لنا، كان ابونا انطونيوس كان ابن البابا كرولوس في وقت، وبعدين في الخمسينات اظن، او كان واقف جنب البابا كرولوس في استقبال هيلاسلاسي، فميل على ابوه كده البابا كرولوس يقول له ايه ده عز يا سيد، ده مجد، قال له باين ده مجد يا سيدنا. فالبابا كرولوس قال له يا ابني ما يجيش حاجه جنب يومين الطحونة، والراجل الملك واقف جنبهم وزيطة وزنبليطة وعساكر وجيش ووزراء وشغلانة، وهو التاني بيتحسر على يومين الطحونة. طحونة ايه؟ العقارب والديابة والضلمة والعرق والحر والبرد، اكيد كان بيشوف، فلانه كان بيشوف حاجة تانية. اللي شايفه ده كله شمال يعني خالص، لا تقول ملوك ولا تقول رؤساء ولا تقول وزراء، كلام كله صغير. ليه؟ لأن العين شافت، العين اللي شافت وبتشوف كلام فاضي كل ده. طب ما احنا عاوزين نشوف أو عينينا تتملي شوية، تقوم الدنيا تظهر في نظرنا، يوم لا يفرق معاك بقى مجد الدنيا ولا فلوس الدنيا ولا أخطاء الناس تشغلها، كل كلام ده كله كلام صغير. أليشع النبي كان كده طبعا، صلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه، افتح رب عينين الولد فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول إليشع، إن لم يكن إليشع قد أخذ في مركبة نارية فهو ليس أقل من إيليا. كانت محوطة مركبات نارية طول الوقت، لأن في ناس تقول خد اتنين من روح إيليا وما طلعش في مركبة، لا هو ما كانش محتاج، مركبات النارية كانت محوطة طول الوقت، وعشان كده لما جه جيش يحاول معاه ولا تهز، يعني شايفة حاجة تاني. لما الأعمى قاعد يزن على المسيح، كان شحات كده قاعد في السكة وربنا يسوع معدي والدنيا دوشة، وهو قالوا له المسيح معدي وهاتك يا صويت، ارحمني يا ابن داود، يا ابن داود ارحمني يا سيد ابن داود. عاوز ايه يا ابني؟ قال له عاوز اخف. قال له خف. هل لما ربنا يجي يقول لك عاوز ايه يا حبيبي؟ تقول له يا رب عاوز اخف، ولا تقول له عاوز فلوس؟ بتقول له ايه؟ لما ربنا يوقف الدنيا كلها ويسألك سؤال، ماذا تريد ان افعل لك؟ فرصة عمرك. هتقول له ايه ساعتها؟ جوز لي العيال بس. يا راجل اطلب حاجة عدلة، اطلب حاجة كويسة، ما هيتجوزوا وهيجيبوا لك العيال ويحوسوا. انما في حاجة اهم، ان ابصر، نفسي اشوف. قال له خلاص اللي انت عاوزه شوف. هو قال هذه كلها تزاد لكم، جواز يجي وعيال تيجي وبركة تيجي وشغل يجي وصحة تيجي والفلوس كل ده يجي، انها في حاجة عاوزة زن، ان ابصر. لو انت بتدور انك تفتح عينيك على اسرار الله، مش مقصودش يا جماعة ان انتوا تشوفوا رؤى زي القديسين، مش لازم، انما على الاقل تبقى مشغول بربنا، تبقى الامور الروحية شاغل عقلك، مالي عنيك، تقوم امور الدنيا طبيعي ما تفرقش كتير معاك. ربنا يسوع له المجد لما اعلن عن خدمته في لوقا 4، اول وعظة وعظها المسيح، الروح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني وللعمي بالبصر، يعني انا جاي افتح عينين العمي، دي شغلتي. والحياة كلنا عمي، كلنا عمي، بس كام واحد حاسس انه اعمى وبيزن، عاوز اخف يا رب، عاوز اشوف يا رب، عاوز اشوف زي اللي بيشوفه كده. يبقى العلاج الثالث انك تطلب ان عينيك تفتح، لانها لما هتشوف حاجات تانية هتلاقي اللي كل اللي كنت بتشوفه قبل كده ملوش لازم. لا خطايا الناس تفرق، ولا فلوس الدنيا تفرق، ولا شهوات الجسد تفرق، كل ده بقى يتضاءل ويختفي لوحده. العلاج الرابع، كحل عينيك بكحل لكي تبصر. دي جت رسالة من المسيح لواحد من الأساقفة اللي عنده مرض في عينيه، بس مرض روح. الراجل ده كانت مشكلته ايه؟ بيقول في باله أنا غني وقد استغنيت، يبقى العتب على النظر، مش شايف حاجة، هو شايف نفسه كويس، زي أغلبنا على فكرة، أغلبنا بيجي لنا إحساس ما احنا كويسين. هذا الإحساس، هذه الرؤية، النظرة دي غلط، النظرة دي عاوز علاج. فقال له أنت بتقول أنا غني ومستغني، طب بص هقول لك حاجة بقى، أنت عاوز تعرف الحقيقة، أنت بائس وفقير وأعمى وعريان وشقي، وشير عليك بقى تشتري مني ذهب مصفى بالنور وكحل عينيك بكحل. لأنه لما قال له أنت أعمى، قال له أقول لك العلاج، كان عندهم زمان الكحل هو النقط، القطرة أو المرهم ده كان زمان يسموه الكحل، فالكحل ده الدواء. فقال له هات الدواء بتاع العين وحطه في عينك عشان تفتح. كل الآباء تقريبا أجمعوا أن كحل العين هو كلمة ربنا، دواء العين هي كلمة ربنا. اللي يقعد مع كلمة ربنا عينيه تهدى، تروق، تبقى بسيطة. تصوروا واحد يقعد مع الإنجيل كتير ويفكر في كلام ربنا كتير ويقرأ كتب تفسير كتير، عينيه مشغولة بحاجات كويسة، ويقف قدام ربنا يصلي كتير، وبيته في أيقونات وفي آيات مترصعة كده في الأوضة، في كل أوضة عينه بتقع على إيه؟ كل حاجة كويسة، عينه ماشية تخبط في حاجات كويسة طول الوقت. طبعا بيفتح التلفزيون بحساب ضبط العين احنا قلنا، وبيرفع عينيه طالب الشفاء والبصر. كحل عينيك بكحل لكي تبصر، عشان كده يقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. لما واحد يعملوا له عملية في عينيه ساعات يغمضوا العين كم يوم، وبعدين لما يفتح يحس بنور. أول إحساس يجي له إيه؟ أنه في نور، قبل ما يميز التفاصيل في نور، هذه فتحة العين كده. فالكحل ده أو الدواء كلمة ربنا تنور العين، فتبص تلاقي خلاص الأمور القديمة تروح. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس. يعني العجيب بقى أن الكلمة تدخل من عينك على مخك وعلى قلبك وعلى المخيخ، المخ اللي في المفاصل، يعني حتى المفاصل تتصلح. غريب قوي الدواء ده، يعني انا عمري ما سمعت عن قطره يحطوها في العين تشفي مفاصل، انما عندنا ينفع مع ربنا كده، يعني حقن تروح في المفاصل ماشي، انما قطره عين تسمع في العظم والمفاصل بعد كده، لانه هي العين كده موصله على كل حاجه، الكلمه بتدخل من هنا، تدخل من هنا الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. المخاخ يقال انه مقصود بيها ما داخل العظم، يعني فاهمين ازاي، اللي هو جوه العظم النخاع يعني. ومميزة افكار القلب ونياته، وليس خليقة غير ظاهرة قدامه، فيش حاجة تستخبى من كلمة ربنا، بل كل شيء عريان ومكشوف العين ذلك الذي معه امر. فكركم تاني، ان كان احد سامعا للكلمة وليس عاملا، ذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقتي في مرآة وللوقت نسى ما هو، ما عملش حاجة. يبقى رابع علاج للعين تاني نقول كحل عينيك، كحل عينيك. ارجوكوا يا ستات وانتوا بتحطوا الكحل، مش هنقول لكم ما تحطوش، بس حطوا كحل تاني، انشغلوا بكحل تاني قبل ما تمسك الحاجات الغريبة اللي عندك زي، امسك الانجيل وكحلي عينيك الاول بالطريقة بتاعتنا، بعد كده اعمل اللي انت عاوزاه، يمكن ربنا يهدي وتنسي الموضوع التاني. اخر علاج، يبقى قلنا ارفع عينك، وقلنا ايه، اضبط عينك، وبعدين اطلب شفاء لعينك، يا رب افتح عيني وكحل عينك. اخر حاجة اسأل السؤال اللي ربنا بيسأله، ماذا انت رائن؟ كل شوية اقعد مع نفسك واسأل شايف ايه، ده ربنا بيسأل السؤال ده، قاله مرتين في اول اصحاح من ارمية، ماذا انت رائن؟ رائن يعني ترى، ماذا ترى؟ وابتدى ارمية ببساطة كده يقول له، يا رب انا شايف قدرة وشها جاي من الشمال ومطلعها زي صهد كده، يقول له شاطر، شايف ايه تاني حبيبي؟ يقول له شايف قضيب لوز طالع في ارض كده ما فيهاش حاجه بس طالع اخضر وحلو، طب شاطر يا حبيبي. ويبتدي يفسر له، ماذا انت رائن؟ يعني كل شويه اسال نفسك، انت باصص على ايه؟ باصص على اجساد تبقى شويه تراب؟ باصص على فلوس انت عارف كويس انها لا تطول عمر ولا تسعد ولا تدخل سماء؟ باصص على صفحة الوفيات اللي الناس واخدة فيها دفعة مش عارف 100,000 عشان يحطوا عنوان كبير، باصص على العناوين دي؟ ده في ناس بتغير من صفحة الوفيات، صدقوني في ناس لما تلاقي رئيس مجلس ادارة يتغاظ، يتغاظ ده راجل مات، الراجل مشي خلاص، انما التايتل نفسه وجعه، شوفوا بتوصل لايه، شوفوا الشيطان بيلعب بالناس ازاي، مجرد لقى قال ايه النعي، والنعي طبعا احنا غاويين نكتب بقى حاجات كتيره قوي، فيتغاظ، انت غيران منه كمان، دخل القبر قبلك، غيران من ايه؟ ماذا انت رائن؟ انت بتبص على ايه؟ اسأل نفسك وانت قاعد قدام التلفزيون، ماذا انت رائن؟ بتشوف ايه؟ دم؟ وايه قيمة اللي بتشوفه ده؟ ماذا انت رائن؟ عملت مأمى عينيك في خطايا الناس، وبعدين؟ وبعدين ما انتش حكم ولا قاضي، ده ربنا هو القاضي، طب عيوبك انت. يبقى السؤال ده بيخلي الواحد يعدل عينيه، لان في امور اخرى ترى وبدون معجزات احنا مش بنشوفها. يا جماعه اديكم مثال، هل ترى الام الناس؟ هل شايف قد ايه في فقر في بلادنا او في العالم؟ هل شايف قد ايه في ناس متالمه طول الوقت؟ انت شفت الحاجات دي ولا عمال تركز بس في حاجات خدعه؟ لو عاوز تبص على الدنيا صح، روح بقى للمناطق والبلاد الفقيره، تشوف اللي احنا فيه ده على فكره مش هو العالم خالص، احنا في عز بتاع 2-3% من البشر، انما البشر الحقيقي العيشة اللي على الارض فيها اوجاع والام محدش فينا يمكن يعني اشتغلت فترة مع اللاجئين زمان، جالي واحد كده زنجي يعني، فبقول له يعني بيحكي لي حكايته كده، قال لي انا شفت ابويا وامي والتمانية من اخواتي بيتقتلوا قصادي، انا حسيت ايه ده اللي احنا بنسمعه ده، في حاجات كده؟ اه في حاجات كده، ولسه عايش؟ يعني يعني لما يجي واحد يشكي بعد كده انه رجله بتوجعه بقى ولا يا عم ماذا انت رائن، انت شايف ايه بالظبط؟ انت ما شفتش فقر وما شفتش مرض بالمعنى، ما شفتش ضيقات، لا لا في الام كتير قوي انت مش شايفها. يمكن لو شفتها عينك تهدأ تبقى بسيطة، لان الامور الاخرى مش هتتضاعل بعد كده. هل ترى نهاية العالم؟ كل شيء له نهاية، دي مش مخليك تشوف النهاية. هل ترى ان العالم ده يزول؟ كتاب عمال يأكد العالم يمضي وشهوته تمضي معه، والذي يصنع إرادة الله يثبت إلى الأبد. تنحل العناصر محترق والسماوات والأرض تزولان. أنت شايف دي؟ آه طبعا دي حقيقة، هتشوفها في يوم من الأيام. هل ترى صليب المسيح؟ ماذا أنت رائن؟ في واحد بقى زي أبونا بشير كامل كان يقعد كل ليلة كده قدامه صورة الصليب شوي عشان تملى عينيه. فلما تملى عينيه صورة الصليب تخليه عينيه ما بتشوفش حاجة تاني. الحب اللي على الصليب ده يخليه عينيه مختلفة خالص، زي النضارة كده، ما تقعد تبص على الصليب كتير زي اللي عمل نضارة وزبطها، فبقى شايف الناس بحب، بقى يصعب عليه الناس كلها. ليه؟ لأن المسيح وهو على الصليب باصص لكل البشرية بإيه؟ منتهى الحب، غلابة، بدليل أنه بيموت عشانهم. طب ده فيهم قتلة وفيهم ظلمة وفيهم مفتريين وفيهم إباحيين، وهو باصص من فوق الصليب إيه؟ اغفر لهم يا أبتاه. طب بص على الصليب شوي هتلاقي عينك اختلفت. مش ممكن تحقد على حد ولا تغاظ من حد ولا تتضايق من حد لو ركزت. ما تبص في القديسين والأيقونات اللي حوالينا، ماذا أنت رائن؟ ده المستقبل، دول بقيت عيلتك، دول اللي هتعشرهم إلى الأبد بعد كده، شغلينك. ماذا أنت رائن؟ بتبص على إيه؟ على قد اللي بتبص عليه هتلاقي كل حاجة اختلفت. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.